السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجده والمسجد الأقصى. وبعد، فأرحب بشيخي وأرحب بالحضور جميعا، وأسأل الله سبحانه لنا ولكم المتابعة بين الحج والعمرة. آمين يا رب. ومع مشكل الآثار ومع الباب 85 من هذا الكتاب، أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله أحاديث أو حديثين فيهما فضيلة للصلاة في المسجد الأقصى، رواية فيها بألف صلاة، صلاة تضاعف إلى ألف، رواية بـ500، رواية بـ250. فهذه الروايات كيف نجمع بينها؟ لأن الإمام الطحاوي رحمه الله جعل الألف قاضية على ما سواها أو ناسخة لما سواه، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد تحدث إشكالات بين بعض الأحاديث وبعضها، ويظهر أن بين الأحاديث تعارضا، وحينئذ يتجه العلماء إلى أمور ثلاثة. أولا، يتجهون إلى الترجيح، ترجيح رواية على رواية، فنبحث أولا عن سند الرواية التي فيها أن الصلاة بألف صلاة، وسند الرواية التي فيها بـ500 صلاة، وسند الرواية التي فيها بـ250 صلاة. حينئذ سنصفي عددا من الأحاديث للضعف، سنستبعد عددا كبيرا من هذه الأحاديث سبب الضعف. فهذه أول خطوة، ننظر إلى الضعيف من ناحية الرواية ونرجع عليه الصحيح. ثانيا، افترض أنه حصل صحيح وصحيح وغيرهما فيه التعارض، نبحث هل يمكننا الجمع أو لا يمكننا. فمثلا، مثلا على سبيل المثال، وردت رواية أن صلاة الفرض في جماعة تعدل صلاة واحدة بـ27، ورواية بـ25، ورواية بـ23، ورواية بـ21. كيف نجمع؟ قالوا: لما نجمع جمع وارد، ينبني الخلاف في عدد الدرجات والمفاضلات على أمور: جماعة إمامها منضبط بسنة رسول الله، الصفوف مستوية استواء طيبا، الجمع كبير، الإنصات والاستماع للقرآن موجود، فيتأتى التفاضل لهذه الأسباب: حسن قراءة الإمام، حسن صفوف المأمومين، كثرة عدد المصلين، إلى غير ذلك من الملابسات المحيطة بصلاة الجماعة. لكن الحد الأدنى 21، لكن يحصل التفاضل كلما حصل زيادة في جانب، زيادة في العدد. فعندنا أولا النظر في ثبوت الحديث، ثانيا استبعاد، طبعا النظر مع استبعاد الضعيف، ثانيا الجمع في حال إمكان الجمع. إذا عجزنا عن الجمع، يعني جمع بين الصحيح، افترض عندنا حديث صحيح وحديث صحيح، نجمع أولا، يعني عندنا أولا صحة الأحاديث، الجمع إن أمكن الجمع بين تلك الأحاديث، ثالثا الترجيح إذا كان هناك مرجح. لأي صفة من صفات الترجيح، عندنا المرجحات كثيرة، أو حمل المسألة على عام وخاص أو مطلق ومقيد. يعني ممكن الحديث صحيح مثلا: إنا لا نستعين بالمشركين، ارجع فلن نستعين بمشرك، وكيف الرسول تحالف مع بني خزاعة ومع بني قريظة، تحالف مع خزاعة ومع بني قريظة، فكيف إنا لن نستعين بمشرك وتحالف معهم؟ قل إنا لن نستعين بمشرك، قيلت في وقعة خاصة، وقت عين أنت بالذات لن نستعين بك في في في الحرب. فإما أننا نرجح نجمع أو نرجح الجمع أولا إذا أمكن، ما استطعنا الجمع رجحنا لعدد المرجحات تصل إلى 100 مرجح، 100 سبب للترجيح نرجح، أو في النهاية إذا عجزنا لا استطعنا الجمع ولا استطعنا الترجيح، لم نستطع الجمع ولم نستطع الترجيح، والأحاديث كل ثوابت كلها سنحكم بالاضطراد، اضطربت الأخبار في هذا الباب بهذه الطريقة. فعندنا رواية أن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 250 صلاة، رواية تعادل 500 صلاة، رواية أنها تعادل 1000 صلاة. أول خطوة ستجي إلى التصحيح. فرأيت أغلب هذه الروايات بل تكون جنها ضعيفة لا تثبت، والذي يكاد يتماثل حديث 500 صلاة أو 250 صلاة، أما 1000 ضعيفة ورواتها فيه نكارة، والأخرى أيضا فيها كلام، فيها كلام من ناحية الأسانيد، لكن هي أمثل طريقة، تكاد تصفو على 1500 أو 250. لكن القائلون بالجمع قالوا نجمع في حال الصحة في القول بالنسخ، نقول رواية 1000 ناسخة لرواية 500، لكن لا يتأتى القول بالنسخ إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، حتى قلنا هذا نسخ لازم يكون عندي علم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا متقدم وهذا متأخر، لأن الناسخ هو الذي يكون متأخرا، أما المتقدم فلا يقال عنه ناسخ. نعم، فالظاهر لي أن الأخبار ضعيفة، وأن الترجيح بين رواية 250 و500 هي التي ينبغي أن يصار إليها، لأن مع ما فيهما من ضعف لكن أراجع أيهما أصح، فالعهد بعيد بذلك. قلتك يعني هي اللي فيها 500 صلاة هي عند مشيخة إبراهيم طهمان عن قتادة عن أبي الخديل، هي إشكالية إبراهيم بن طهمان يتفرد بغرائب يغرب، يذكرون في إبراهيم بن طهمان أنه يغرب، فالراوي قد يكون ثقة في الجملة ولكن يشذ بخبر، أنت رجل صالح معروف أنك رجل منضبط لكن لك لسعة، كما أقول لك في لسعة كده هانيون طلع خبر غلط، فيقول علماء فلان من الرواة له غرائب، له مناكير، له عجائب، فحديثه في الأصل محمول على السلامة إلا الذي شذ فيه، فالذي شذ قل أنت ثقة وكل شيء، لكن هذا الخبر الذي أتيت به يخالف عمومات الشريعة فمتحفظ عليك في هذا الباب، ما احترمنا لك لكن هذا الخبر لن نقبله منك. فلذلك يورد العلماء مثل رواه من الأثبات الثقات كالجبال، لكن يورد لهم أحاديث أخطأوا فيها، كالحديث الذي يدرس مثلا النبي خرج ورجلاه تخطان الأرض بين العباس وعلي، وردت رواية صحيح مسلم بين الفضل بن عباس وعلي، والراوي ثقة عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة، فقل لا أنت ابن يا عبد الرزاق أخطأت في ذكر الفضل، أكثر الرواة قالوا العباس الذي هو الأب، فلك ما احترمنا لك وهمت في هذا الباب ومتحفظ على رواياتك، كحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، بدل سعيد بن منصور وثقة لفظة لا يكتوون بلفظة لا يرقون، فجاب كلمة لا يرقون تغير الحكم، منعت الناس من أن ترقي، لكن قل يا سعيد بن منصور كل الرواية رواها لا يكتوون وأنت قلت لا يرقون، كلامك متحفظ عليه. وهكذا يعني فقد يكون الراوي ثقة ولكنه يغرب، كإبراهيم بن طهمان لما أغرب في حديث الألف صلاة أو الخمسمائة صلاة، نتوقف في الرواية التي أغرب فيها والتي شذ فيها نقول لها مشكور، كحديث مثلا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، خالف والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقل أنت مشكور عالم وكل شيء لكن خطأ وارد عليك. وأيضا سألتك ورد في هذا السند خلاف أيضا، يعني قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، ومر بإسقاط أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت، وكانت الطبقة تحتمل السماع إلا أن الدارقطني قال لم يسمعه، وطريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت هو أشبه، لكن أحببت أن يعني أن أقول هذا المتن على سمعك لترى فيه يعني شيء من الغربات تنبه عليه حتى يعني انتفع. المتن قال فعن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا جميعا. قال أو قال خير له من الدنيا وما فيها. الفقرة الأخيرة يعني تكالب الناس على المسافة اللي هي أو شفتي الأماكن المجاورة لبيت المقدس، هو يعني يقول لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا وما فيها، يعني الاقتراب من المسجد الأقصى. نعم الاقتراب على العموم ما نستطيع أن نمنع فضيلة الاقتراب من الأرض الطيبة، لأن الأرض الطيبة عموما موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة في قصة ملك الموت مع موسى وفقع عين ملك الموت ورجع إليه إلى آخره، قال ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فالدفن والاقتراب من أماكن الصلاح مطلب عليه أدلة متعددة. فقلتك أيضا أحب أن تسمع هذا المتن اللي فيه نفع إن شاء الله. زياد بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة مرات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله افتنا في بيت المقدس، فقال أرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قالت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال فليهدي إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. الحديث ضعيف الإسناد من الأصل. بارك الله فيك. فلذلك ورد أيضا فضيلة المساجد الثلاثة وشد الرحال، إلا أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شد الرحلة للطور جبل في ضعف أيضا ذكرناه من قبل أن أبا هريرة شد الرحلة لزيارة مسجد الطور في سيناء وفي ضعف جبل الطور. عفوا ما هو سموه المسجد سموه جبل مسجد يعني؟ في مسجد الطور يعني؟ لا في بعض الروايات مسجد الطور ومسجد جبل طيب الطور. فلتك ورد عن قزعة قال سألت ابن عمر آتي الطور؟ قال دع الطور لا تأتي، وقال لا تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب ما يعيد الأصل الذي نعرف. ننتقل إلى الباب الثاني وله أهميته، مسألة المفاضلة في المساجد، مفاضلة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة أو مسجد الرسول. أنا أستأذنك الآن لأن معنا أخونا الدكتور عبد الغني جاء زائرا يريد أن يلقي كلمة لمدة 10 دقائق تنفع ولا تضره مع احتفاظنا بالثناء والشكر لك يا أبا ويس. الله يبارك فيك. فنعابر سبيل فأخونا عبد الغني جزاه الخير يتفضل ولا يطل في 10 دقائق جزاك الله خيرا تفضل وقل لنا أشياء نافعة ولا يمنع كما هي عادتك أن تدخل على إخوانك ابتسامة أو طرفة فإني أرى أبا طارق قد علاه النوم